أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح كنا بنتكلم عن الظن بالله، ويمكن أظن أول امبارح كنا بنتكلم عن الذكر، وكنا بنتكلم برضو قبلها اليوم اللي قبلها عن عفو الله تبارك وتعالى، وأن العبد لو أتى بملء الأرض خطايا أتاه الله تبارك وتعالى بملء الأرض مغفرة، ولو بلغت خطاياه عنان السماء ثم استغفر الله لوجد الله غفورا رحيما. النهاردة هنتكلم برضو تقريبا في نفس الخط. الحديث ما غضبت على أحد، غضبي على عبد أتى معصية فتعاظمها في جنب عفوي. ما غضبت على أحد، غضبي على عبد أتى معصية فتعاظمها في جنب عفوي. فلو كنت معدلا العقوبة أو كانت العجلة من شأني لعجلتها للقانطين من رحمتي. ولو لم أرحم عبادي إلا من خوفهم من الوقوف بين يدي لشكرت ذلك لهم وجعلت ثوابهم منه الأمن لما خافوا. حديث ثاني. ما غضبت على أحد، غضبي على عبد أتى معصية فتعاظمها في جنب عفوي. فلو كنت معجلا العقوبة أو كانت العجلة من شأني لعجلتها للقانطين من رحمتي. ولو لم أرحم عبادي إلا من خوفهم من الوقوف بين يدي لشكرت ذلك لهم وجعلت ثوابهم من الأمن لما خافوا. الحديث ده بيخلينا نقول حديث تاني يشرحه. الحديث التاني بيقول ايه؟ لا اجمع على عبدي خوفين، ولا اجمع له امنين. اذا امنني في الدنيا اخفته يوم القيامة، واذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وله رواية تانية هقولها تكتبوها برضو. لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع له أمنين. إن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. بيبان عندنا هنا من الحديث أمور. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا، وأن العبد مهما أذنب ولو بلغت خطاياه عنان السماء ثم استغفر ربه غفر الله له، وأن أكبر ذنب أن يرتكب العبد معصية ثم يتعاظم معصيته إلى جنب عفو الله، بمعنى أن يعتقد أن الله لن يغفر له. والذنوب مهما كانت كبيرة و ومهما كانت عظيمة، عفو الله أكبر ورحمة الله أوسع. وإحنا قبل كده قلنا حديث بيقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يبقى إذن مهما كانت الذنوب ومهما كانت المعاصي، فهي إلى جنب عفو الله تبارك وتعالى لا تشكل أي شيء. النقطة الثانية أن الله تبارك وتعالى بيقول: فلو كنت معجلا العقوبة أو كانت العجلة من شأني لعجلتها للقانطين من رحمتي. ده تهديد غاية في الخطورة. طبعا لو حرف امتناع الشيء لامتناع غيره، الله تبارك وتعالى لا يعجل، حليم لا يعجل، كريم لا يبخل. فبنفترض افتراض مستحيل. هذا الافتراض المستحيل أن الله تبارك وتعالى حيعجل العقوبة. وإحنا لسه كنا بنقرأ دلوقتي في سورة فاطر، في آخر سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، لحد الموت، لحد يوم القيامة. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يبقى بيمهلهم وبيملي ويمهل، حليم ستار، لعل العبد يتوب، يقعد 60-70 سنة يعصي ربنا، وفضل له يوم في حياته، يجي اليوم ده يتوب خلاص عدى. ولو ربنا عاجل كل إنسان بالعقوبة ما كانش ترك على الأرض حد، مش بس الناس، الإنس والجن، مش بس الإنس والجن، والوحوش والحشرات والطيور، كل شيء. لأنه بيقول ما ترك على ظهرها من دابة، من دابة. طب والدواب كمان؟ مش بتشوف القطة ساعات تخربش قطة تانية وتخطف الأكل منها؟ ظلمتها، يروح ربنا على طول معجل لها العقوبة في ساعتها، خلاص يفنيها يعدمها. والسمك الكبير اللي بياكل السمك الصغير، كل حاجة بتحصل بقى، ما كانش ترك عليها من دابة. طب والوحوش والبهايم دي يوم القيامة هتبعث؟ أيوه هتبعث وهتحشر. وهل ربنا هيحاسبهم؟ هيحاسبهم، هيحاسبهم ازاي؟ يقتص من الظالم للمظلوم، ثم بعد ذلك يقول لها تكون تراب فتكون تراب، لكن يقتص برضه. عشان كده واذا الوحوش حشرت، حشرت ليه؟ للقصاص. الخروف اللي له قرون، لما بينطح خروف ملوش قرون ويؤلمه، يجي ربنا سبحانه وتعالى يبعث الخروف اللي بقرون من غير قرون، واللي ما كانلوش قرون في الدنيا يبعثه بقرون ويقول له انطحه زي ما نطحك. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. يعني ما تفتكرش إن النمل مش أمة، ما تفتكرش إن البهايم مش أمة، ما تفتكرش إن الأسود مش أمة، الطيور مش أمة، أمم ولها لغة ولها كلام ولها غريزة ولها فطرة ولها تسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولابد أن هذه الوحوش والطيور ألهمت التسبيح وألهمت الصواب وألهمت الخطأ، وإلا ما اقتص الله تبارك وتعالى منها يوم القيامة. فبنقول بقى لو افترضنا افتراض مستحيل أن الله تبارك وتعالى هيعجل العقوبة، وده طبعا مش ممكن، مستحيل، مش هيحصل، لأنه حليم. فبنقول لو أن الله عجل العقوبة هيعجلها لمين؟ قد تتوقع أنت أن الله تبارك وتعالى يعجل العقوبة لأشد الناس ظلما، أو يعجل العقوبة لأفسق أهل الأرض، أو يعجل العقوبة للمشركين، أو يعجل العقوبة للمذنبين ذنوبا كبيرة. لكن شو بيقول لك إيه؟ لو إنه هيعجل كان هيعجل لمين؟ لليائسين من رحمته بس، مش للمرتكبين للخطايا. لا يعني صح، واحد قتل 100 بني آدم وعنده أمل في رحمة الله ما يعجلش عليه العقوب. واحد تاني شرب كاس خمرة وقال لك خلاص راح في ده، يبقى العقوبة هتنزل باللي قتل 100 ولا باللي شرب كوباية خمرة؟ اللي شرب كوباية خمرة. يعني مش بقى العبرة بالذنب وعظمه، العبرة باليأس أو الأمل. فطالما كان الأمل في رحمة الله فأنت في دائرة الحلم، وإذا كان هناك اليأس من رحمة الله فالبعيد في دائرة الغضب. ما غضبت على أحد، غضبي على عبد أتى معصية فتعاظمها في جنب عفوي. فلو كنت معجلا العقوبة أو كانت العجلة من شأني لعجلتها للقانطين من رحمتي. القنوط بالطه اليأس، القنوط بالته الخشوع. عشان كده بقول دعاء القنوط بالته. أما القنوط اللي اتقال فيه في القرآن ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قنط يقنط، قنط يقنط، وقنط يقنط، الاثنين صح. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من يقنط مدام المضارع مفتوح يبقى الماضي بتاعها ايه؟ مكسور. قنط يقنط، اذا قلت قنط يبقى يقنط، والاثنين بمعنى واحد، بمعنى اليأس، اليأس الشديد، اليأس الذي لا يخالطه امل. فلو كان الله تبارك وتعالى معجلا للعقوبة او كانت العجلة من شأنه لعجلها للقانطين من رحمته. وبعد شوف بقى الحتة اللي جاية دي، ولو لم أرحم عبادي إلا من خوفهم من الوقوف بين يدي. بمعنى لو ما كانش في حاجة أبدا عملها العبد تستدعي أن يرحم، مش حاجة أبدا عملها، حاجة واحدة بس، خايف من أن يقف قدام ربنا ويحاسبه بس، ما عملش غير كده. لكن لا صلى ولا صام ولا حج ولا عمل، وارتكب معاصي وارتكب ذنوب، كل ما هنالك ما فيش غير الخوف بس من الحساب. فبيقول ربنا لو كانت الرحمة بتاعته اللي وسعت كل شيء دي مش هيرحم إلا بس اللي خايف، كان دي تبقى كفاية، كان دي تبقى كفاية. ليه؟ لأنه مادام خاف الحساب والوقوف بين يدي الله لازم يردها له ربنا. يردها له بايه؟ بالامن، بالامن. وبدام اداله الامن يوم الفزع يبقى عدى ولا ما عداش؟ يبقى عدى. شوف شوف شوف شوف حلاوه الكلام بقى. ولو لم ارحم عبادي الا من خوفهم من الوقوف بين يدي بس دي لشكرت ذلك له. طبعا لا شكرت ذلك لهم يبقى معناها ان في ثواب لسه هيحصل، لان شكر الله تبارك وتعالى للعبد هو اثابته على فعله. فشكر الله الاثابه والثواب الجزيل والعطاء. فبيقول لا شكرت ذلك لهم، يبقى الخوف له ايه؟ جزاء ثواب. مش بس كده، لشكرت ذلك له، دي واحدة. التانية ايه؟ وجعلت ثوابهم من الأمن، الأمن لما خاف. من هنا بنقول بقى الحديث التاني بيشرح الجزء ده. الحديث التاني اللي بيقول ايه؟ لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين. إن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. يبقى إذن ما هو المطلوب؟ خلاصة الكلام بقى، مطلوب حاجتين، مطلوب حاجتين. الحاجة الأولى لا يأس من رحمة الله، وزي ما قال يعقوب لبنيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وزي ما قال سيدنا إبراهيم لما قالوا له بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، لما استغرب أنا عندي 100 سنة 120 سنة ومراتي عندها 80 سنة وعاقر، خلاص تقول لي تجيب عيل، نجيب عيل إزاي ومنين؟ فقالوا له بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، رد على طول قال لا أنا بقول الوسيلة هتبقى إيه، مش معنى كده أن أنا مش مصدق، لا ده أنا مصدق ومآمن وربنا قدر على كل شيء، بس مستغرب هتتم إزاي. فلحق نفسه ورد عليهم قال لهم إيه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. شوف إزاي. يبقى إذن المطلوب حاجتين، الأمر الأول عدم اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى أبدا مهما عملت. إن شاء الله تكون كفرت، كفرت ثبت الدين، أقول إيه ثبت ربنا، ما هو المشرك سب ربنا، شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، مش كده، مش زعم له الولد. مهما تكون عملت اوعى تيأس من رحمة الله أبدا أبدا، لازم يكون عندك الأمل في عفو الله تبارك وتعالى وفي أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا، فلا يأس من رحمة الله. وطبعا أظن في كلمة قالت لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، حاجة زي كده يعني، لكن طبعا مش ده المقصود، المقصود أنه لا يأس من رحمة الله أبدا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية المطلوبة وهي مهمة أوي، الخوف. الخوف، والخوف يا جماعة نوعين، الخوف خوفان، خوف عقاب وخوف جلال. فخوف العقاب هو خوف العوام وخوف العصاة من مؤاخذتهم على ذنوبهم، وأما خوف الجلال فهو خوف العارفين والأولياء والأنبياء والملائكة المقربون. الملائكة بتخاف، بتخاف من إيه؟ ما عملتش حاجة تنسأل عليها وما هيش مكلفة. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، مش كده؟ طب الملائكة اللي بتسبح من الخوف خايفة من إيه؟ هل ارتكبت معاصي؟ لا، ده ربنا بيقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب إذن دول ما فيش معاصي. طيب هل خايفين من النار؟ لا، لأن الملائكة ما لهمش لا جنة ولا لهم نار. مال خايفين من إيه؟ أهو ده اسمه خوف الجلال، جلال الله تبارك وتعالى، العظمة، الكبرياء. وكل ما تقرب من ربنا كل ما تخاف أكتر، كل ما تقرب كل ما تخاف أكتر. إما هتخاف من المعاصي، وإما هتخاف من قلة الطاعة، وإما هتخاف رهبة الجلال. أنت عارف على سبيل المثال مثلا، وقبل ما نضرب المثل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس خوفا من الله، لأن قال لهم أنا أعلمكم بالله وأنا أخوفكم من الله، مش كده؟ أكتر واحد بيخاف أمة محمد من ربنا مين؟ النبي عليه السلام. لكن خوفه خوف إيه؟ خوف عقاب ولا خوف جلال؟ خوفه جلال. أنت فهمت بقى الفرق بين الاثنين؟ فهنضرب مثال، لما نقول الملك، أكتر واحد عارف قيمة الملك ويخاف من أقرب الناس إليه، مش كده؟ رئيس الوزراء يعمل حسابه قوي قوي. ليه؟ لأنه عارف إنه بكلمة منه ينزل من فوق على جدور رقبته انتقطم، مش كده؟ رئيس جمهورية الياور اللي بيقلعه وبيلبسه أشد الناس خوف منه، لحسن في مرة مزاجه يبقى متعكر يطير رقبته، مش كده؟ تعالى بقى لغفير المزلقان ومعدي رئيس الجمهورية عليه، هيقول له ايه؟ اهلا يا سعاده البيه، اتفضل الشاي يا سعاده الباشا. مش كده يا سعاده الباشا الملك؟ ما يعرفش، ما يقدرش، هيعمل فيه ايه يعني، هيعمل له ايه؟ فله فاهم ولا عارف ولا مقدر، مش كده برضه؟ لكن الكبير اللي مقرب واللي له مركز واللي له وضع عارف ايه سلطاته. وبالتالي الملائكه القريبين قوي دول اعلم الخلائق بالله، خوفهم يبقى اشد، مش كده؟ الخلق البعيد بقى عن ربنا واللي مش داري، اللي مش حاسس، اللي مش هنا، الغافل، بيخاف؟ بيخافش. العصاه والجبارين في الارض والظلمه بيخافوا؟ لا يمكن، لان لو بيخافوا ما يعملوش كده. الراقصه اللي بتطلع ترقص عاريه امام الناس وتتنقط بالفلوس وتثير فيهم الغرائز، هل دي بتخاف؟ لا يمكن، دي لو خافت كانش عملت كده، كانش عملت كده. وبالتالي الحاجه الثانيه المطلوبه، احنا قلنا الحاجه الاولى ايه؟ عدم الياس من رحمه الله. الحاجه الثانيه الخوف. اوعى تفارق الخوف او يفارقك الخوف ابدا، من خاف سلم. وزي ما بيقول الحديث الثاني، اذا خافني في الدنيا امنته يوم القيامه، واذا امنني في الدنيا اخفته يوم القيامه. فاذا كنت مذنب فلازم تخاف من الذنب، مش تيأس وتقول ربنا مش رح يغفره، لا، تأمل في رحمة الله، لكن الله لا يجب عليه شيء، وإن شاء أن يؤاخذك على الذنب آخذك عليه. فبتخاف من ذنبك وبتخاف من معصيتك. هذا الخوف كلنا بنخافه، اللي هو النوع الأول اللي هو خوف العقاب، لأننا كلنا خاطئين وعصاة. هذا الخوف يؤدي لإيه؟ كل ما هتخاف تيجي بالليل تنام، طب يمكن ما يصبحش عليك الصباح، تبقى آخر ليلة ليك، ما هتقول له إيه؟ عملت حاجات كتير وغلطت وما لحقتش تعمل صالحات كتير، هتخاف، هتنام وأنت خايف، هتنوي إنك تقوم الصبح إن شاء الله مش هعمل كده أبداً، بس هتعدي الليله، بس اصبح الصبح على نفسي صاحي، ها؟ مش هعمل كده ابدا. تنك تخاف، كل ما بتخاف كل ما الخوف يمنعك عن ارتكاب الخطايا والمعاصي. وبعدين تقع تنسى، تقع، لما تقع تلحق نفسك بالامل في الرحمه وتستغفر وتتوب وتخاف وتنوي انك ما تعملش. خوف العقاب المستمر لابد ان يؤدي بك الى خوف الجلال. ليه؟ لان هيجي عليك وقت. خوف العقاب يجعلك تمتنع عن الذنوب والمعاصي التي تغضب الله تبارك وتعالى. فإذا أنت طائع، وإذا أنت على الصراط المستقيم، وإذا أنت تندر منك الصغائر وتمتنع تماما عن الكبائر، وتلاقي نفسك دخلت تحت آية كل ما أراها أفرح أوي، أفرح أوي برحمة الله، ومعرفش ليه كتير مش منتبه إليها، ويمكن أنا انتبهت إليها برضو متأخر يعني. تعرف الآية بتقول إيه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا اجتناب الكبائر يكفر صغائر، اجتناب الكبائر بس، فما بالك لو اجتنبت الكبائر واستغفرت من الصغائر، ما يبقاش في حاجة. شوف الآية فيها رحمة غريب، فيها رحمة غريب، يعني مجرد انك تبعد عن الكبائر، ها، الصغائر تتمسح لوحدها عشان انت بتجتنب الكبائر. فما بالك بقى لو اجتنبت الكبائر وحاولت كمان تجتنب الصغائر، فإذا وقعت منك الصغيرة لم تصر عليها وتبت واستغفرت، تبقى عديت. فيؤدي بك خوف العقاب إلى خوف الجلال، وده بقى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ده مقام تاني بقى، ده مقام تاني، مقام العارفين. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عارف دول بقى عاوزين نعرف إيه وضعهم؟ تعرف وضعهم فين بقى؟ هتسمعوا في سورة الواقعة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. أهم دول، أهم دول، أهم دول اللي ربنا يقول فيهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. خلاص كتب لهم السبق، أصبحوا هم إيه؟ السابقون السابقون، أعلى درجة، أعلى درجة. ويبقى احنا بقى دلوقتي بنلخص المسألة كلها في كلمتين: لا تيأس من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والأمر الآخر هو أن تواظب على الخوف من الله تبارك وتعالى، لأنه لو شاء أخذك وعذبك وسألك، ولو شاء غفر لك. فنحن معلقون بالمشيئة، وطالما كنا معلقين بالمشيئة فنحن على وجل، ولا نأمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمينا في الجنة. يبقى على خوف، نخاف من المعاصي ونخاف من وقوفنا بين إيدينا ربنا. الخوف ده واحدة واحدة بقى. طبعا خوف العقاب وخوف الجلال دول عنوانين، تعرف بين الاتنين دول في ايه درجات كتير قوي. على سبيل المثال انت هتخاف من ذنبك قوي لحسن ايه ربنا يعاقبك، وبعدين هتخاف من النار، والنار فظيعة وألمها لا يطاق. هتخاف من القبر، مسألة القبر، ضمة القبر، كل ده. وبعدين في خوف تاني يترقى العبد بعد كده، عارف ايه الخوف ده؟ المشوب بالخجل والحياء، الكسوف، انك تتكسف انك تقف قدام ربنا. اضرب لك مثال: لو انت جيت واحد صاحبك قوي وحبيبك قوي وكريم معاك قوي بيحبك قوي، وبعدين انت اتكلمت عليه كلام مش كويس، ضريته اذيته، وبعدين اكتشف هذا وجابك وقال لك كده برضو، يا راجل اديك فلوس واعمل فيك واسوي فيك واوى والاخو، وبعدين تعمل فيها كده، تبلغ عني اروح السجن، شكلك ايه قدامه؟ خجلك، كسوفك. طب فما بالك بقى بربنا المنعم، المنعم. في حديث نفسي اقوله لكن هنخلي اليوم تاني. الحديث ده بيقول ايه؟ جبريل نزل للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ايه؟ يا محمد، ان الله تبارك وتعالى يناديني يوم القيامه ويقول لي: فلان اراه في اهل النار. فجبريل يقول له: يا رب، ما فعل خيرا في حياته قط؟ فيقول الله تبارك وتعالى لجبريل: ولكني سمعته يوما يقول: يا حنان يا منان، يا جبريل أخرجه من النار وأدخله الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حنان يا منان يا رب، يا غافر الذنب ويا قابل التوب، اللهم اغفر ذنوبنا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا واستر عورتنا وأمن روعتنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين.